بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. والحمد لله على التمام بالبدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان آخر ما تكلمنا عليه قول مؤلف رحمه الله: وكل مشغول فلا يشغل مثاله المرهون والمسبل. ثم قال المؤلف: ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. يقول مؤلف الله تعالى في هذا البيت: من أدى عن أخيه واجبا من الواجبات. والمقصود بذلك الواجبات المالية، وهذا يشمل ما إذا كان الواجب حقا لله عز وجل أو كان حقا للمخلوق. مثال حق المخلوق كالدين، مثال حق المخلوق كالدين. فمثلا إذا قضى الدين عن غيره، إذا قضى الدين عن غيره فإن له أن يطالب من عليه الدين، لأنه أدى عنه هذا الواجب. ومثال آخر: لو أنفق على أهل زيد لغيبة زيد، فإن المنفق له أن يطالب بالنفقة إذا رجع رب البيت. ومثال ذلك أيضا فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل: لو أخرج كفارة اليمين عن غيره فله أن يطالب من وجبت عليه الكفارة، أو أخرج عنه الزكاة إلى آخره فله أن يطالب من وجبت عليه الزكاة. وهذه المسألة قال المؤلف: له الرجوع إن نوى يطالب. هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث أقسام. نعم، هذه المسألة تنقسم إلى ثلاث. القسم الأول أن ينوي التبرع، فهذا لا يجوز له أن يرجع. يعني إذا نوى التبرع فنقول لا يجوز له أن يطالب ما دام أنه نوى التبرع. ويدل لذلك حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العائد في هبتي كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فما دام أنه نوى التبرع نقول هذا لا يجوز له، لأنه أصبح الآن في مقام الهدية والهبة، في مقام الهبة، ولا يجوز الرجوع في الهبة. فإذا قضى الدين عن غيره ينوي التبرع، أو أنفق على أهل زيد ينوي التبرع، ناوي التبرع وعدم الرجوع، فلا يجوز له أن يرجع. القسم الثاني أن ينوي الرجوع، فنقول له أن يرجع. إذا نوى الرجوع فنقول له أن يرجع. ولهذا قال المؤلف: له الرجوع إن نوى يطالب. إذا نوى أن يرجع لقول الله عز وجل: مع المحسن من سبيل. ولأن الأصل هو بقاء الحق، وهنا لم يخرج المال على وجه التبرع، وإنما أخرجه على وجه القضاء والرجوع. القسم الثالث أن يطلق، لا ينوي التبرع ولا ينوي الرجوع. فهذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمه الله، وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يرجع، لأنه خصص الرجوع متى؟ قال لك: إن نوى يطالب، يعني إذا نوى الرجوع، نوى المطالبة. فظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا يملك الرجوع. والرأي الثاني أنه يملك الرجوع ما دام أنه لم ينوي التبرع، وهذا هو الأصل. الصواب في هذه المسألة أنه يملك الرجوع، لأن هذا هو الأصل، والله أعلم. قال المؤلف: والوازع الطبعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران. الوازع معناه ما يحمل النفس أو كل ما يحمل النفس على ترك المخالفة والذنب. الوازع هو كل ما يحمل النفس على ترك المخالفة والذنب. والوازع عن الذنوب والمعاصي تنقسم إلى قسمين: القسم الأول وازع شرعي، ولهذا جاء في القرآن كثير من النصوص التي فيها التحذير والترغيب والترهيب والوعد والوعيد، هذه كلها وازعات شرعية، جاءت كثير من النصوص في القرآن وفي السنة، الترغيب والتوعد وبيان شؤم الذنوب وما رتب عليها من شؤم ونقصان وغير ذلك، هذه وازع شرعي، والأدلة على ذلك متضافرة في القرآن في السنة. القسم الثاني وازع طبعي، يعني أن الإنسان ركب في طبيعته مجانفة هذا الشيء والتباعد عنه، مجانفة هذا الشيء والتباعد عنه. طبيعة الإنسان السوية ركب فيها كراهة هذا الشيء ومجانفته والتباعد عنه. نعم، والتباعد عنه. وذلك له أمثلة، مثلا أكل النجاسات. طبيعة الإنسان، طبيعة الإنسان أنه يأنف مثل هذه الأشياء ويتباعد عنها ويكره مثل هذه الأشياء. وأيضا مثل ذلك أيضا إتيان ذوي المحارم، طبيعة الإنسان يكره مثل هذه الأشياء، تجانف عنها إلى آخره. هذه أوزاع طبيعية. نعم، أوزاع طبيعية. طيب، بالنسبة للوازع الطبيعي، هل هو كالوازع الشرعي في التحريم والتحليل، أو نقول بأنه ليس كالوازع الشرعي؟ هذا موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله. فذهب بعض العلماء إلى أن الوازع الطبعي قد يكون كالوازع الشرعي في التحليل والتحريم، ولهذا تجد أنه في باب الأطعمة يتكلمون عن الحشرات وأنها محرمة، لأن النفوس تعب مثل هذه الأشياء تعافها. أيضا نعم، تجد أن المشهور عند الشافعية وعند الحنابلة أن ما يستخبثه ذوي اليسار من العرب، نعم، أنه من المحرمات. نعم، ما يستخبثه ذوي اليسار، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والقرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، فما يستخبثه أهل اليسار الغنى من العرب يقولون بأنه محرم ولا يجوز. الرأي الثاني، نعم، الرأي الثاني أنه لا يرجع إلى طبائع النفوس. نعم، إلى طبائع النفوس فيما يتعلق بالتحليل والتحريم أنه لا يرجع إلى طبائع النفوس، لأن من الناس من يستطيب الخبيث ويستخبث الطيب. والعرب الذين نزل القرآن بلغتهم وقال الله عز وجل فيهم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، يأكلون الميتة ويشربون الخمر ويأكلون الدم يأتي أحدهم إلى البعير ويفسد عرقه ويمص دمه، وإذا نحرت البعير يجمعون دمها، يعني يجمعون الدم ويشمونه ويأكلونه. ولهذا حرم الله عز وجل الدم، حرمت عليكم الميتة والدم، لأن العرب كانوا يأكلون ذلك، فلا يرجع إلى طبائع النفوس في التحليل والتحريم، وإنما يرجع إلى طبائع، نعم، إلى النصوص، نعم، يرجع إلى النصوص. وهذا ذهب إليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب، هذه المسألة الأولى، يعني ما يتعلق بالتحليل والتحريم، قلنا نرجع إلى طبائع النفوس. طيب المسألة الثانية، نعم، المسألة الثانية وهي ما يتعلق بزيادة العقوبة ونحو ذلك، نقول نعم، هنا الوازع الطبعي إذا اجتمع مع يعني الوازع الطبعي إذا وجد مع الوازع الشرعي، نقول نعم يزاد في العقوبة، نعم يزاد في العقوبة. إذا اختلف العلماء رحمهم الله في هذا الشيء، هل هو مما يباح أو مما يحرم، والأدلة متكافئة إلى آخره، نقول الوازع الطبعي يصلح أن يكون مرجحا، أما أن يستقل بالتحليل والتحريم فهذا فيه نظر، هذا فيه نظر. فمثلا اتيان ذوات المحارم زيد في عقوبته، ولهذا بعض أهل العلم يرى أن اتيان ذات المحرم حده القتل، ما يقال هل هو محصن أو ليس محصن كالأجنبية، نعم كالأجنبية، يعني إذا أتى أجنبية ينظر هل هو محصن أو ليس محصنا إلى آخره، لكن إذا أتى ذات محرم إلى آخره فنقول بأن هذا حده القتل، لأن يعني مثل هذه الأشياء تعافها النفوس، وهذا يدل على سوء باطنته وضعف إيمانه نحو ذلك. فنفهم أن قول المؤلف رحمه الله والوازع الطبيعي عن العصيان كالوازع الشرعي بلا نكران، أن الوازع الطبيعي أنه تحت هاتان المسألتان فيما يتعلق بالتحليل والتحريم واستقلاله بذلك، هذا ذكرنا فيه موضع الخلاف. والمسألة الثانية فيما يتعلق بزيادة العقوبة أو تغليظ العقوبة أو كونه مرجحا إلى آخره، هذا يصار إليه فيما تقدم من قول الله عز وجل يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. والحمد لله على التمام في البدء والختام والدوام، ثم الصلاة مع سلام شائع على النبي وصحبه والتابعين. المؤلف رحمه الله حمد الله سبحانه وتعالى في بدء هذه المنظومة وحمده في نهاية هذه المنظومة، فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك القادر عليه. اللهم صل وسلم.